بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا خاطرة جديدة من خواطر صيد الخاطر. الخاطرة اللي معنا النهاردة خاطرة مهمة جدا، وهي الإنسان في التعامل الدعوي أو الفتوى مع الناس بيعاني من عدم ضبط مثل هذه الفكرة. يعني يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كل المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض. القاعدة دي مهمة جدا جدا جدا، ان كل واحد مننا يبقى عارف ان كل المعاصي وكل حاجة فيها مخالفة لشرع الله عز وجل حرام ووحشة وسيئة ولا يجوز ان يطرق عليها. بس مش معنى ذلك ان المعاصي سوى بعضها، مش معنى ذلك ان ألف زي باء زي جيم، لا خالص، في حاجات اشد من بعض. والحتة دي مهمة علشان دي من أهم مواطن فقه الفقيه وعلم العالم وفهم المتفهم، لأنه زي ما كان قول منسوب لسفيان الثوري وغيره كتير من العلماء في قضية أنه الحلال يعرفه كل أحد والحرام يعرفه كل أحد، المصلحة يعرفها كل أحد والمفسدة يدركها كل أحد، إنما تحرير العلم أن تعرف أعلى المصلحتين وأقل المفسدتين. يعني الحلال، الطاعة، القربات، كل الناس ممكن تبقى عارفة، ده حتى اللي مش مسلم اللي ساكن جنبه مسلمين عارف ان المسلمين بيعتقدوا ان كذا وكذا حلو، لكن انك تعرف ايه احلى من ايه، ايه مقدم على ايه، ايه له اولوية عن ايه. يعني محدش يساوي بين المستحب والواجب الا جاهل، الواجب دي حاجة مقام اعلى، فهو اولى بالاداء وأولى بالتمام وأولى بالرعاية وأولى بالصيانة، المستحب بعده. كذلك بقى على الجانب الآخر أنه محدش هيساوي بين الحرام والمكروه إلا جاهل برضه، الحرام أولى بالترك، أولى بالخوف، أولى بالهروب، المكروه أقل منه. يبقى من فقه الإنسان أنه يعرف يميز. التمييز ده مش بيجي بالتست أو بالإحساس أو بقلبي أو بشعوري، لا لا خالص، ضابط، ضابط شرعي. كلما زاد علمك كلما زاد تحريرك وفهمك. ولذلك الحرام نفسه مش كله حتة واحدة، يعني شوفي حتى الحرام مش المكروه بقى، لا احنا دخلنا في صلب اللي لازم يترك قولا واحدا، المحرم، المحرم كله مش حتة واحدة، لا، وان كان المحرم كله وحش زي ما هو بيقول كده، كل المعاصي قبيحة، لكن هذا الحرام متفاوت. وإذا يقول وبعضها أقبح من بعض، يعني في حرام أوي أوي أوي أوي 10 أويها، في حرام أوي أوي أوي 5 أوي، في حرام 2 أوي بس، كلهم في الآخر حرام، بس في أشد وعورة وفي وعورة أقل من اللي قبله. وبعدين هيضرب لنا أمثلة، وهي الأمثلة كلها بتدور في فلك تحرير القاعدة دي. طب هو ليه بيحرر القاعدة دي؟ لأنه زي ما قلت لك بقى، دي بتبقى أصعب حاجة في الفتوى، إن واحدة تقول لي في حرام وحرام وأنا مضطر أعمل حرام منهم، أعمل إيه؟ أنا كواحد بيفتي لا يمكن هقول لها أعملي حرام، أنا مال، أنا مش هقول لها أعملي حرام، وخصوصا في الفتاوى التكاوي بتاعت التليفونات والاس ام اسات والتليجرام، ولا انا لا اعرفك واعرف ظروفك ولا اعرف اضطرارك ولا اعرف ادائك ولا اعرف تبعاتك، وانا ما انا اشيل المسؤوليه، انا اقول الحكم ده حرام وده حرام او ده كبيره وده كذا، انما انت اولى الناس بتحرير الحكم لنفسك، تبقى انت اللي عارفاه في موطن فيه اضطرار، في موطن ما فيش اضطرار، في موطن فيه شبهه عندك. او للأسف الشديد بعض الناس بالذات اللي عندهم مرض البرفكشنزم أو اللي هم عندهم برفكشنست، اللي هم بيميلوا للاستغراق في المثالية في البنيان النفسي، بنيان الشخصية النفسية بتاعهم بيبقى فيه استغراق في المثالية، فتلاقيهم عندهم قانون كله يا بلاش، النوعية دي من الناس تعاملها مع الدين بيبقى صعب جدا، يعني هي بتتعامل مع الدين بطريقة يا تبقى صحابية يا تبقى في قعر جهنم. بس هو الدين مش كده الحقيقة، الدين في تنوعية وفي ظروف، وفي لو أنكم يعني الله عز وجل أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطبيعة البشرية فيها جزء قابل للافتتان، فعلشان الجزء القابل للافتتان أنت تفترض أنه منعدم، لا حركة اللي غلطان، هو مش منعدم، هو موجود وسيظل موجود. وما لعمل إيه؟ لازم توجهه وتظبطه ويبقى عندك فقه التعامل مع نفسك في إطار الحلال والحرام. أنا حتى مش عارف أقول الكلمة، يعني أنت لأن مفيش حد هيقولك اعمل المعصية الفلانية، لكن أنت نفسك لما تقولك هتعمل معصيتين من ذكائك أنك تبقى طب الأخف أولى من الأعلى في المعصية، المعصية اللي هي في إطار كذا أقل كبحا من المعصية التانية الأسوأ وأضل سبيلا اللي هي كذا كذا أعلى منها. طب أنا هعرف مين الأعلى ومين الأدنى، هعرفها إزاي، حررها إزاي، هعرف حكمها حتى إزاي؟ بكل بساطة التحرير الشرعي. وهنا ابن الجوزي ذكر لنا نماذج اللي فيها التحرير الشرعي لقضية المستقبحات دي. أنا هقول الخطرة الأول بكلام ابن الجوزي وبعدين هعلق تعليق طفيف من عندي على المسألة لأنه يهمني جدا جدا أني أحررها. ابن الجوزي بيقول فإن الزنا من الذنوب لأنه يفسد الفراش ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح، فإن الزنا من أقبح الذنوب لأنه يفسد الفراش ويغير الأنساب وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. من أجل أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، ففي الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني. وكلا الحديثين المذكورين دولا صحيحين، سواء اللي في الأدب المفرد أو الحديث اللي في الترمذي. لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ في تحريكها، فكانت معصيته من جنس المعاندة. أول مثال ضرب به إن الجوزي اللي هي قضية شهوة الفرج، وكيف إن شهوة الفرج ده فيه يعني دركات بعضها أشد ظلمة من بعضها. مبدئيا إحنا بنتكلم في قسم المعاصي، هو في قسم المحرمات برضو بطريقة الإنسان اللي هو المبالغ في المثالية مش عايز أي معصية من قسم المحرمات. بس الحقيقة إن أنت بشر، فممكن تخلق مفتن تواب. وفي حتة الشهوة والاشتهاء والعلاقة بالجنس الآخر وما شابه هنلاقي ذنوب كتير قوي، لكن بعضها أشد ظلمة من بعض. ابن الجوزي قال أصعب أنواع الذنوب هيجي معانا، ذكر هو بدأ من الزنا وهو دخل كده على طول على الكبائر للأمانة، يعني هو كده ابن الجوزي بداية الخط دخل في الكبائر، دخل في الحتة الصعبة جدا عشان يبينها ويذكرها انه الزنا من الكبائر. لكن حتى لما تعدي خط الكبائر وتدخل على الكبائر وما بعدها للأمانة كان في ما قبل الكبائر. ولو جيت أنا قارن ما قبل الكبائر بما بعد الكبائر أو الكبائر وما بعدها لا يستوون. صحيح القاعدة الأصلية كل المعاصي قبيحة، يعني كل الذنوب وحش، لكن هل يستوي مثلا واحد مسك إيد واحدة مع واحد زنب واحدة؟ لا طبعا لا يستوون. واحد بس واحدة زي واحد زنب؟ لا لا يستوون. دي الفكرة اللي هو عايز يقولها. مش معنى ذلك انه بيقول لك روح امسك ايد او روح قبل، لا خالص، انما بيقول لك دي غير دي غير دي في منظوم الشريعة. فكل ما الانسان يبقى فهمه اقوى، كل ما يبقى عارف على الاقل المساحة الممنوعة تماما من الاقتراب والمساحة اللي ممكن يزل فيها كبشر. وده الحقيقة أنا يعني يمكن كتبة جنب الخاطرة هنا عندي في الكتاب، وأتمنى أن كل واحدة منكم تضيفها في الكتاب بتاعها، أن الضابط الشرعي المحدد مقدم على كل ضابط، وده أنا هشرحه بس بعد ما خلص الخاطر. يعني بدأ ابن الجوزي قال لما الواحد يزني، طبعا ده ذنب كبير جدا وصعب جدا وشديد جدا، لكن لما يزني بمرات جاره لا دي صعوبة أشد. يبقى كده هو دخل ما بعد الكبائر، قال حتى ما بعد الكبائر مش سوى بعضها، يعني الكبائر اللي هي من جنس الكبائر وفقط مش زي الكبائر اللي من جنس أكبر الكبائر أو الكبائر اللي من جنس السبع الموبقات، لا دي أصعب من دي، دي أعلى من دي. فهو قال لما الإنسان يزني دي كبير، لكن لما يزني بحليلة جاره، حليلة الجار يعني التي تحل لجار، الحليلة هنا المقصود فيها التي تحل لجار، يعني هي مرات جاره فحلاله يأتيها حلال، إنما أي رجل غيرها حرام. والمرأة لا تحل إلا لرجل واحد، المرأة لا تحل إلا لرجل واحد بخلاف الرجل قد يكون له أربع حلائل من الأحرار وما زاد من الإماء والرقيق، وده ما عادش موجود في زمن، يعني ما عادش موجود في زمن، وإن كان للأسف الشديد يعني إحنا في زمن الفساد فيه شاع وانتشر بصورة يندى لها الجبين. والله الشاهد يعني أنه الزنا في حد ذاته كبير من منظور الشرع، لكن أكبر منه أن يزني بزوجة جاري. وبعدين ذكرنا الحديث اللي في الصحيحين، حديث ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الذنب أعظم، إيه أعظم ذنب؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وده أعظم ذنب على الإطلاق، وليس بعده ذنوب. الإشراك بالله عز وجل اللي هو عدم تحرير التوحيد وعدم ضبط علاقة العبد بربه فيجعل مع الله ندا أو شريكا أو نظيرا أو مثيلا أو يجحد ربوبية الله عز وجل، دي أعظم ذنب على الإطلاق يرتكبه الإنسان. بعد منه هنعد بقى، فقال له وأن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، وده نتكلم عنها دلوقتي بس احنا عايزين الشاهد اللي هو لأجل ساق الحديث، وهو وأن تزني بحليلة جارك. فابن الجوزي بيقول كأن الزنا بحليلة الجار أصعب من الزنا بأي امرأة غير متزوجة أو بأي امرأة متزوجة رجل آخر بس مش جارك. ولذلك الحديث الآخر اللي أورده هنا اللي هو أورده البخاري في تاريخه وهو حديث صحيح، عفوا أنا قلت بالأدب المفرد، لا هو في التاريخ الكبير، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جار. شوفي بقى الأسلوب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من الأخوات بيبقى عندهم حتة عفوا يعني غباوة في فهم الكلام ده. يعني هو لما النبي بيقول لأن صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة خير من أن يزني بحلال جار، معناه أنه بيقول إزني بعشرة نسوة بدل ما تزني بحلال جارك؟ لا، هو بيقارن من الذنب والذنب وكلاهما ممنوع. فلما نيجي نقول برضو ان البوس اخف من الزنا مش معناها ان احنا بنقول بوس، لا، انما معناها ان دي اخف من دي من حيث العورة والعقوبة. فلازم يبقى الانسان عنده المنظومة مضبوطة في دماغه، زي ما اعلى الحلوين اسوأ الوحشين، برضو زي ما افضل الحلال يبقى اسوأ الحرام واقبح. فهو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا هنا ان الرجل لو يزني بعشرة نساء اخف من انه يزني بامرأة جاه. ابن الجوزي بيتأمل وبيقول ليه كده، لأنه لما بيتأمل بيقول لأنه ضم إلى معصية الله عز وجل بفعل الزنا اللي هو جريمة كبيرة جدا زي ما قال فؤال يفسد الفراش ويغير الأنساب، دي من أبشع ما في الزنا. أبشع ما في الزنا الأبكم بتاعه أو الأثر السلبي اللي بيسببه، أكبر أثر سلبي بيسببه هو على المجتمعات وليس فقط على الأفراد. ولذلك الزنا بالذات في حق مجتمعي قبل الحق الفردي. مفيش حاجة اسمها ما أنا راضي وهي راضي، أثمر أبتك عليك وعليها، لأنه الحق المجتمعي مقدم على حق الأفراد، حق الأبناء. أنت بتشوف الدول الأوروبية اللي فتحوا حرية الجنس والممارسة الجنسية، حصل إيه؟ حصل أجيال كاملة لقصاء. العيل مش عارف مين أمه، مش عارف مين أبوه، ولو عرف أمه، أمه بتاخده تعبيه في الكيس وترميه في الزبالة وهو لسه طلع من بطنها. منظومة مجتمعية فاشلة وفاسدة. الإسلام جه حمى هذا الكائن الضعيف، حمى الأنساب، حمى المجتمعات. في برنامج بيجي كده على النت بيعملوا فحص دي ان ايه، زي ما تقولي مش عارفه بقى تبرع ولا طبيعه البرنامج، يعملوا فحص دي ان ايه. من اغرب الحاجات انه واحد بعد ما عاش طول عمره كله فاكر ان التلات ولاد ولاده لسبب ما مش فاكره كان ايه عمل الدي ان ايه، طلع ولا واحد منهم ابنه، التلاته مش ولاد. تخيلي بقى الفساد في المنظومة المجتمعية. الواحد مش ده ابن مين ولا ده ابن مين، الدنيا بزراميت يعني. ادخل بقى ثقافات الفساد كمان، والأم المستأجرة والرحم المستأجر والأم البديلة وحاجة كده غريبة جدا يعني. الإسلام صان المجتمع قبل ما يصون الفرد، لأنه حماية المجتمعات أهم من الأفراد. الأفراد قابلين للسقوط، يعني أي إنسان ممكن يقفل على نفسه الباب ويعصي معصية فردية مقفولة على قده. إنما الإسلام حارب المعاصي المجتمعية اللي هي المعصية اللي بتسقط المجتمع، لأنه إسقاط المجتمع أخطر. أنت لو وقعت مجتمع هتقومه إمتى؟ الفرد بسهولة يتأثر ويبكي ويخشع ويتوب وخلصت القصة، ويقبل الله توبته، والله يريد أن يتوب عليكم. ولذلك تجد الإسلام حارم المعاصي المجتمعية بقوة أشد وأعنف من محاربة المعاصي الفردية. المعاصي الفردية ممكن ركعتين توبة يشيلوا المعصية، إنما المعاصي اللي هي فيها آثار مجتمعية أشد الإسلام حاربها بقوة أعلى. فقضية إنك تزني وبحليلة جارك مش بس غيرنا الأنساب، وطبعا الزنا في حد ذاته مشكلة، إنه إيه، تخيل الواحد يروح يتجوز يكتشف إن الست اللي هو رايح يتجوزها كانت عشيقة أبوه، وبعدين البنت اللي هو كان رايح يخطبها هي بنت أبوه من مايا بيه. مصايب مش هزار، دي موجودة بكثرة في مجتمعات اللا إسلام. والإسلام من أنظف وأطهر المجتمعات التي تحفظ الفروج، وهم من حقدهم علينا يريدون أن يفسدوا هذه المنظومة، منظومة نقاء الفرش، نقاء أرحام النساء المسلمات من أطهر الأرحام، ما تعرف إلا ماء الزوج، ما تعرفش حاجة تانية، ما عندناش يمرر ويراد أن يضلل المسلمين عبر ثقافة الحب ومش الحب والحب الممنوع والحب الحرام والعشق الممنوع، وتصعب علينا العشاء ويصعب علينا الحبيبة، ويعملوا أفلام فيها حبكات تجعلك تتعاطف مع الزاني والزانية وتتقبل يعني أنه يعني غصب عنه. لا، ما فيش كده خالص. ده ربنا قال ولا تأخذكم به ما رأفتم في دين الله، ما فيش أي تعاطف مع الزاني أو الزانية ولا ذرة تعاطف، أطمر أبيته وبجد يعني. فالزنا في حد ذاته كبيرة ضخمة، لأنه زي ما قلنا يفسد الفراش، يدخل على فراش الرجل من ليس منه، ويغير الأنساب ويبقى الواد مش ابنه ويعامل على إنه ابنه، ومحارم تمنع ومحارم تظهر وحرمات وأشكال كتير وأموال ومصايب يعني. تضيف عليها بقى زي ابن الجوزي بيقول أن تزني بحليلة جارك فيه وعورة أشد، وهو انتقاك حق الجار. يعني مش بس عملت جريمة الزنا، لا كمان خنت جارك اللي هو في الإسلام له عليك حق. الجار في الإسلام له حق لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه، أو حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كان الخطوة القادمة أن يقول جارك له عشر الترك، جارك له تمن الترك، يعني إجباري هتروح له إجباري، بس ما حصلتش، فأنت اديها له اختياري بقى، لأنه هو كده كده كان هياخد حق يعني من حقوق الجار. فمن حقوق الجوار، والحياة دي كانت من ثقافة الجاهلية قبل الإسلام، والإسلام أمضاها أبقاها. يعني الإسلام شال العادات الجاهلية السيئة وأبقى العادات الجاهلية الحسنة زي الكرم والنخوة والشهامة، منها دي، منها حقوق الجار. العرب كانت يعني تستقبح جدا الإساءة للجار، يعتبروها حاجة مشينة ان الانسان، اذكر كان في ابيات لعنترة يتغنى بشهامته وكيف، وامرؤ القيس وغيره من الشعراء، كيف انه اذا خرقت جارته خرجت من دارها غض بصره حتى تقضي جارته وحاجتها ثم تعود الى بيتها. يعني بيعتبر ان هو لما يبص حتى على مرات جاره ويبحلق فيها كده دي عدم رعاية للجيرة، عدم رعاية الحقيقي. ولعلمك الناس كلها كانت زمان كده، يعني المصريين زمان، الناس بتوع زمان كان هيبة ما الراجل يطلع في البلكونة بالحمالات، ازاي الجيران البنات يبصوا عليه كسفه، عيبة ما واحدة ست تطلع ببلكونتها بمنظر خليع شوية، الجيران يقولوا لها عيب، احنا عندنا شباب عيب حق الجيران. يعني كان في اخلاقيات، يعني مثلا لو في عزة عند جار ما حدش يعمل فرح الا ما يستأذنه، عيب ازاي نفرح وجيراننا حزنانين وعندهم موت. كان في اخلاقيات حلوه جميله، للاسف كل ما المدنيه بين قوسين يعني التفرنج يزيد، كل ما انقطاع العلائق وانقطاع الحقوق وضياعها، مش بس في منظومه الجار مع جاره، لا ده في قلب البيت الواحد، الاخ مع اخوه والام مع ابنها والام والزوج مع زوجته، والمنظومه بتتخلخل بالفكره الغربيه اللي هي بتعمل نوع من انواع التقوقع حول الذات. يعني الفكره الغربيه بتجعل الانسان في كشلك نفسه، بس انا بس راحتي سعادتي انبساطي هنائتي استمتاع، بس الانانيه المفرطه، مفيش جزء للاخر. الاسلام مش كده، الاسلام بيربي على منظومه فيها مراعاة الآخرين. فشوفي الإسلام قال إنك تزني بعشر ستات في أي حتة في الدنيا أهون من إنك تزني بمرات جارك. ليه؟ عشان زادت شؤم معصية إنك أنت يعني أزيد جار. يبقى إذن كده عندك في صغائر في باب الشهوة، بس دي دون الكبائر، لحد ما تيجي تجترئ وتتخطى كمان حاجز الكبائر وترتكب الزنا. وحتى لما تتخطى حاجز الكبائر وترتكب الزنا في حاجز أكبر منه وهو الزنا مع الجارة، يبقى أصعب وأضل سبيلة، يبقى كده مش زي بعض. يعني هيدني ولذلك كانوا زمان، ها كانوا زمان برضو يجيبوا لي كده ولد بيعكس بنت، وبعدين أول يقولك لا ده بنت جيراننا، بنت جيراننا لا لا عيب عيب. لا هو أنت لما تعكس البنات بالناس مش عيب، ولما تعكس بنت الجيران عيب؟ يقولك لا بس صدق جيراننا بنت حتتنا عيب، لا لا دي لحمنا ودمنا. كانت بقية، يعني بقية من بقية بقايا الأخلاقيات اللي هي للأسف عمالة تهدر بفعل الإعلام. الإعلام بيلعب، سواء بقى زمان كان الإعلام تلفزيون، دلوقتي شاشات ودشات وفيسبوكات وتيك توكات وحاجات كتيرة جدا، بس بتلعب على هذه المساحة، مساحة هدم مسلمات الأخلاق، مسلمات الخلقية بتتهدم واحدة تلو الأخرى. في حق الجار دي مسألة كبيرة جدا، لدرجة ان احنا لما بنكلم واحد زاني، احنا هنا في الحديث ده بنكلم واحد بيزني اوريدي، يعني زاني فعلا، ومع ذلك بنقول له بس انت لو زنيت من اي واحدة اهون من انك تزني بمرات جارك. ليه؟ مرات جارك حق الجار، يعني هو زاني بس عنده مراعاة حق الجار. ممكن ما تجمعش كل السواد على دماغك، يعني جوعت حتة سودة سيب حتة بقى جنبها نظيفة شوية، ما تجيبش كل البلاوي وتجمعها في نفسك، ما تجيبش كل المعاصي والذنوب وتلمها عليه. يبقى ابن الجوزي بيقول المعاصي كلها قبيحة لكن بعضها أقبح من بعض. والضابط ايه؟ هنقول الضابط، بس هو اول ما بدأ بمثال بدأ بقضية الفروج، قال الزنا بشع لانه بيفسد الفراش ويغير الانساب ومن الكراء، لكن الزنا بامرأة الجار اصعب. يبقى اذا كده في حاجة دركات اسوأ واسفل من بعضها البعض. ايضا يذكروا دركة اخرى من درجات اللي هي تخلي الزنا اصعب واشد، احنا بادئين ان الزنا كبيرة اطلع بس اصعب واشد. قال من هذا ايضا اللي هو الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني، والحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي. يبقى الزنا لما يكون شاب مش زي الزنا وهو عجوز. الشيخ هنا مش معناها شيخ الإسلام أو الشيخ المتدين بعرفنا احنا كمصريين، لا، كلمة الشيخ في اللغة العربية يعني الرجل العجوز اسمه شيخ. فالرجل العجوز لما يزني أشد وعورة من الشاب لما يزني. ليه؟ الشاب لما يزني حاجة في دافع، حرام يبقى حرام وكبيرة، لكن في دافع في شهوة وفي مش عارف ايه. ولذلك تجد الشرع فرق بين اللي عنده حاجة يفرق فيها الشهوة واللي ما عندوش. يعني المحصن عنده زوجة يفرق فيها شهوته، واللي مش محصن ما عندوش، وبالتالي ده عقوبته غير ده خالص. ده مثلا جلد 100 جلدة وتغريب عام، حاجة سهلة جدا، يعني هيتغرب سنة او يتحبس سنة ويجلد 100 جلد على ده، حاجة سهلة. انما شوف المحصن حده كان ايه؟ الرجم حتى الموت، يعني يموت وبأبشع موت. الفرق شاسع، لانه ان الذنب مختلف في وصف الفاعل مش في وصف الفعل، هما كده كده زينا، بس الفاعل هنا شاب غير محصن وهنا راجل محصن، شبيهة بيه اللي ابن الجوزي بيقوله هنا، بيقول انه اما يبقى شاب، هو بيتكلم بقى على قضية الفتوة والشباب، شاب ويزني مش زي ما يبقى راجل عجوز ويزني. انت البعيد اهبل حمار بتزني ليه وانت راجل عجوز عندك 50 سنة ولا 60 سنة 70 سنة بتزني ليه؟ وانت فيك صحة اصلا ولا عارف تتنيل تعمل حاجة؟ بتزني ليه؟ وتلاقيهم غريبة جدا، والله ما بهزر، انا بتجيلي الاسئلة تقولك بياخد الحباية الزرقاء ويخرج برا، اعوذ بالله عليك، الحباية الزرقاء دي اللي هي بتعمل يعني حاجة كده في الـ في الـ في الـ في الاداء الجنسي يعني. طب انت البعيد ما ربنا سلبك الشهوة وسلبك الآلة، انت بتتغابى عشان ترتكب الكبائر، ايه الغباء ده؟ فهنا ابن الجوزي بيقول هو شهوة الطبع ماتت اصلا، الدنيا بقت هادية ومفيش ويعني طبيعة المرحلة العمرية يعني، تقوم انت تستحدث قوة تحركها لتباشر معاصي الله عز وجل عنادا، انت بتعند يا جدع، انت بتعند مع شرع الله عز وجل، بتعند مع دين الله عز وجل، بتعند مع رضي الله عز وجل. اشبه بهذا مثلا في موضوع الحجاب مثلا، يعني على افتكر مثلا على سبيل المثال، ما هو الحجاب ده من المحرمات الشديدة ومن الكبائر، ان عدم المرأة عدم التحجب اللي هو التبرج، ان كل مرأة المسلمة تتبرج ولا تتحجب الحجاب الشرعي، هذا من الكبائر. لكن هل يستوي ترك الحجاب في الشابة الصغيرة مع تركه في المرأة الكبيرة؟ تركه كلية لا يستوون طبعا، البنت صغيرة ممكن تكون مفتونة، انما حريك عندك 50 سنة ولسه مبين شعرك وهو ابيض ومصائط ونص قرعة، يا مدام ما تعالي بقى، يعني معاصي ولا طعم ولا لون ولا ريحة، ده انت بتعنادي بقى، ده انت بس بتكرهي دين الله عز وجل. زي دي كان في واحدة العجوز الشمطاء اللي ربنا الحمد لله رب العالمين خلصنا منها وربنا يخلصنا من أذنبها، اللي كانت بتتكلم عن الذكورة والأنوثة يا ست نوال، سبحان الله تبص عليها انا مش فاهم انت بتعملي كده ليه، يعني شمطاء فعلا. طب لما انت شمطاء كده ما تستوري شمطك يا شيخ حتى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هو محاربه للدين لذات المحاربه، كره لاحكام الله لذات الكره، مش لوجود الشبق او الشهوه او الرغبه او مفتون شويه بشبابه ولا بصح، لا لا لا لا خالص، يا عداوه للدين لذاتها، يعني هي عداوة مطلقة لدين الله عز وجل. فابن الجوزي بيقول لنا هنا انه خد بالك الذنوب مش زي بعضها، في ذنب كده على وش الذنوب، وفي ذنب تحت منه منيل، وفي تحت منه اشد سوءا، وفي تحت منه في الدركات السفلى من الذنوب، كله مش زي بعض. فابن الجوزي يقول انه لما تضيف الى المعصية معصية اخرى كده بقت معصية استثنائية. يعني احنا كنا بنقول مثلا الواحد ممكن يشوف لقطة وحشة، بس لما يشوف اللقطة الوحشة ذنب، لما ينصح زمايله بالفرجة عليها ذنب، لما ينشر على الفيسبوك او أمة لا إله إلا الله تاخد بنصيحته ملايين الذنوب، ما هوش ذنب واحد، ده ذنوب وذنوب وذنوب وذنوب متتابعات. فثقافة توسيع دائرة الذنوب، هو قال هنا مثال الأولاني بالزنا، قال الزنا كبيرة، لكن لما يبقى بحليلة جارك أصعب، لأنك أضفت حرمة إلى حرمة، حرام إلى حرام، حق الجار هدمته وحق العرض هدمته. تاني حاجة لما تضيف إلى الزنا انعدام الآلة، أنت ما عندكش رغبة أصلا بس بتعصي كده، يعني اعتيادا للمعصية وإلفا لها وأحيانا انتماء إليها، معاندة لدين الله، معاندة لشرع الله، مش مجرد معصية وما كانش قصدي، لا ده انت بتعند وسمرة قدام ربنا، محرم ملوش طعم ولا لون وريحة، بتعمله ليه؟ بعمله كده رخامة بقى، انت بترخم على نفسك، انت بتأذي نفسك، اللي هو فيه نوع من انواع المعاندة لله، مع عدم وجود لا شهوة ولا رغبة ولا فتنة ولا اي حاجة، هو بس كده بيكره الدين فبيعاند فبيعمل عكس الدين. ومن هذه المعاصي التي تشبه المعاندة بيقوله، هيقول بقى شوية حاجات فيها روح العند، كأنك بتعند مع دين ربنا. مثلا لبس الرجل للحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وأنه من أردأ الأفعال وأقبح الخطايا، بيقول برضو شبه كده ارتكاب كبيرة لبس الذهب والحرير للرجالة. ليه هو بيعتبرها خبيثة؟ لأنه مدولات مليان يا أخي، زنقت تلبس الحرير. ايه لزوم انك تلبس الذهب وربنا حرمه عليك؟ ايه اللي يخليك تلبس خاتم ذهب، دبلة ذهب؟ ليه؟ بتعند مع الشرع وخلاص؟ ما انت تقدر تشيلها اول ما تعرف ان الشرع حرمها، شيلها حطها في جيبك، روح ارميها، روح بيعها، مش ارميها في الزبالة، لا روح بيعها، روح عينها في الشنطة تبقى فلوس متعانة. لسه لابسها ليه؟ ايه القوة اللي تخليك كرجل مسلم تفضل لابس دبلة ده او خاتم ده؟ ايه القوة غير قوة العند مع التشريع؟ ورد عند مع التشريع، تقولي لا انا اللي مشترك عليه يلبس الدبلة عشان الحريم ما تخطفوش. اولا مفيش حريم هتخطف، اللي خدته القرعة تبقى تاخده من الشعوب. يا بتقولي لي تخطف؟ تخطف ايه؟ انت هبلة، ده انت اللي هبلة ولبستي فيه، اتلهي بقى على عيني. لا يا دكتور انا جوزي لا. طب لبسي دبلة فضة يا اختي، وان كنت انا معترضة على الدبلة اصلا للامانة، يعني انا عارفة ان بعض العلماء جوزوها، لكن انا بالنسبة لي لا اراها مقبولة عندي، يعني الصراحة مش مهم، انا ماليش عندي ولا حد، انا بقول رأيي في اللي بيسألني. لكن لازم تبقى دهب يا اختي، لازم تبقى دهب وتصطدمي مع دين الله عز وجل وتصري على مخالفة شرع الله عز وجل، حاجة غريبة جدا، يعني فيها نوع معاندة، فيها نوع اصطدام، لانه ما هو ما فيش شهوة، ما فيش حاجة دافعة، ما فيش حاجة بتسخن، ما فيش لا، هو بس مع سبق الاصرار والترصد، هو بيعملها مع سبق الاصرار والترصد لمخالفة النص. فهو بيقول كده كل ما يبقى المعصية فيها شعور بانك بتعاند ربنا، بتقف قدام الشرع بصدرك كده وبتقول مش منفذ، مش عايز، ليه هو كده دماغي؟ مش غصب عني او غصب عني كتزلة، او اصلا انا بحب الحاجات دي فتلبست بيها، او الشيطان ضحك عليا وكنت يعني فتنت وكده. كل ما تبقى في جهه فتنت وبشر وشهوة كل ما تبقى سهلة، كل ما تبقى مع سبق الإصرار والترصد والمعاندة لدين الله عز وجل. وزيك شوف العلماء فرقوا بين الترك لأي عبادة جحودا ولا معصية، يعني حاجة كده معاندة الحكم الشرعي، انت تلبست بحاجة محرم جاحدها ولا جاحد حكمها؟ ايه اللي حرمها يعني؟ يقول لي كده ايه اللي حرمها يعني؟ ابوها الراضي وانا الراضي، لا ومالك انت ومن لو ماله نص، انما يتكلم بدين الله، الله الذي اعطاه هذه الكلمة ان يضبط المسألة. فكل ما يبقى فيه نوع معاندة كل ما تبقى اصعب واضل، كل ما تبقى أشق وأشد. ولذلك يقول ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل للحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، راجل عجوز وكبرت خلاص لابس لي خاتم ذهب يا راجل، لابسه في إيدك ليه؟ هتقولي ما فيش ما إيه ما إيه حرام، اقلع، سهلة جدا اقلعه وحطه في جيبك خلصت. وأنه من أردى الأفعال وأقبح الخطايا، ومن هذا الفن أيضا، يعني من هذه النوعية من الأعمال اللي هي بتشتد قوي، لأن فيها نوع من أنواع تبييت الإصرار، تبييت الرغبة على أنك يعني داخل على الشرع تقول له لا، داخل على أوامر الله عز وجل تقول مش منفذ. عارفة لما بيقولوها لك في المحاكم مع سبق الإصرار والترصد، مش كان متنرفز وراح ادانه سكينة؟ لا، ده هو محضر السكينة ومتكتب وكيب السم، يعني هو داخل على الموضوع بالظبط، المترصد ومصر انه يعمل الجريمة. في ناس كده، في ناس بيعدي قدامها المعصية تلبس فيه معصية معدية بقى عملت لي إغراء بصراحة فشفتها، لكن في واحد بيخطط ويتكتك ونقول له حرام ولا يهم ولا حرام ولا حلال، وعادي مكمل في المعصية ومكمل في الذنب ومكمل في الكبيرة، وعمال يعمل الخطة علشان الأسبوع القادم في آخره هنعمل كام كبيرة كده مع بعضهم، مع سبق الإصرار والترصد يعاند ربها كده، يزيد أكتر الوعورة ويزيد القبح أكتر وأكتر. هو بيقول هنا ومن هذا النوع الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، اللي هو فإنه كالعبادة لهم مع إهماله جانب الحق عز وجل. يعني بيقول لك برضو من هذا الجانب العبادة اللي هي الأصل أنها تبقى لله وتبقى سرية وتبقى حلوة، تقوم أنت مع سبق الإصرار تبينها، ولما تبينها تزوقها قوي، وتحليها قوي وترسم نفسك قوي وتعمل نفسك خاشع قوي وتعمل نفسك قارئ قوي وتعمل نفسك زاهد قوي قدام الناس. ده انت مركز بقى مع الناس قوي. تقول ايه ما كنتش واخد بالي وطلعت كده. طلعت كده دي تبقى خبطه. انما انا محضره ومعده ومنظومه متكامله ان انا على طول قدام الناس تمام والسبحه والصلاه والتقوى. واول ما اختلب نفسي كل المحرمات ارتكبها بس الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى صوت المسلمين. اللهم اغفر لنا استر لنا العيوب وتوب علينا ان نتوب. دي فيها نوع من انواع المعانده للبا لانك كانك بتقول لله مباشره لا ده انا قدامهم بس انما بيني وبينك انا ماليش في الطاعه. ما انت بتتعمد الرياء بتتعمد مراعاه الناس بتعمل زهد قدام الناس بتعمل قران قدام الناس بتعمل صلاه قدام الناس بتعمل تقوى قدام الناس من ورا الناس حاجه زباله حساله اشتراء على الكبائر كبائر اشتراء على الكبائر. دي معناها ان انت مستدرج في هذه المنظومه الفاسده. كذلك المعامله بالرضا الصريح خصوصا من الغني الكثير المال. اهو هو عمال يجيب امثله على انه ممكن تبقى في ذنوب صعبه جدا جدا. اهم ضابط فيها زي ما انت شايفه انه لما ما يبقاش في شبهة اضطرار ولا في شبهة افتتان ولا في شبهة شهوة او حاجة مشتهاة وزلل لا انما كلها عند وكبر وتعمد وانقطاع العذر او الحاجة اللي بيها يعني ممكن تعذر. رجل كبير وتزني ليه هنا غني وعندك فلوس كتير بتربي ليه ومش ربا كده حمال وجوه لا ربا صريح يقولك هديهم لك وجبهم لي زي دي 100 جنيه وهتجيب لي على الواحد على 100 10 ليه حاج امال اسيب فلوسي انا بشغل فلوسي يا فلوس بتشتغل هتقوم تشتغل في الفاعل ولا ايه بتشتغل ازاي يعني وعادي ووش كده. طب انت غني غني ليه ايه اللي يعوزك انك ترابي من اموال الناس ايه فلوسك كتير البحر يحب الزياده زياده من النار زيادة من جهنم والله موجود والله موجود الأنواع اللي ابن الجوزي بيحذر منها ده اللي هو الاجتراء والتبجح مع انعدام الآلة مع انعدام الشهوة مع انعدام الزلل مع انعدام التركيبة الفسيولوجية اللي تخليك يعني بقى مش هقول قدام الناس بس أنا فيها في الناس إنما بين يدي الله عز وجل تقول يا رب سامحني كانت غلطة أصلا كنت بحب الغلطة دي أصلا كنت بتعود عليها طب سامحني يا رب مش هعملها تاني. الشعور بتاع التائب المذنب المقصر إنما لا ده أنت دخل على المعصية وحطت في بطنك بطيخة صيفي ودخل بتقلك. الربا من غني المال كثير المال في غير عوز وترابي وربا صريح كمان يعني حتى مش الحاجات اللي العلماء يقولوا دي لا دي ربا لا مش ربا لا العلماء مطبقون على انها ربا يقوم هو داخل فيها داخل ليه عام يقول لك انا عايز فلوس. ومن اقبح الاشياء ان يطول المرض بالشيخ الكبير. هو هنا بقى بدا يتطرق مش لنوعيه الذنوب لا انما للفكره نفسها لانه للامانه ممكن اللي هيقولها دلوقتي دي مثلا ما تبقاش كبيره يعني بس هي فكرة وعايز يتطرق دلوقتي الفكرة انه كل ما تبقى الآلة مش موجودة والظروف مش مساعدة وانت تتعمد تدور وتبحث عن الآلة والظروف وتهيئها للمعصية تبقى انت وحش تبقى انت جواك مش نظيف يبقى في خلل فيك انت يعني ربنا مسهلها لك وقافل عليك الباب بتاع المعصية دي انت اللي روح تحفر تحفر تحفر عشان تروح عليها ده انت البعيد وحش بقى فعلا يعني. وبيقول اهو مثال كمان ومن اقبح الاشياء ان يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يتوب من الذنب ولا يعتذر من زله ولا يقضي دينا ولا يسيب اخراج حق عليه اللي هو فكره انك تبقى عارف انك هتموت ومش راضي تغير من حالك. انت عارف انك هتموت يا جدع المفروض لما تعرف انك هتموت ده تتوب يوم يومين تسخن بس حتى يعني ما في شك ان المرض من الرسائل اللي بتخلي الانسان ينتبه انه ان انا ممكن اموت. وذلك تجد الانسان اما يتعب يجيله ازمة قلبية يجيله مرض يجيله سرطان تلاقيه ما شاء الله ماشي على الصراط المستقيم بعدها هو بقى قوة الايمان وقوة الصدمة ممكن شهر ممكن شهرين ممكن يوم ممكن يومين ممكن سنة ممكن سنتين وممكن يكمل لحد ما يموت. اللهم ارزقنا توبة متقبلة صادقة الى ان نلقاك يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. فتلاقي انسان خلاص انت عيان وفوق 70 وعيان للاسف الشديد حضرتك مش نتوب بقى ليه انا ما بعملش حاجه وحشه؟ ده انت كل اللي بتنيله وحش. ولا يعتذر من ذنب، لا عايز يتوب من الذنب ولا عايز يعتذر، انما شايف نفسه خلاص. ودي اكبر اشكاليات الكبر، ان الواحد بيحصل له اثر سكليروزس حتى في طباعه. عارفه بيقول لك تصلب في الشرايين، بيبقى مش بس في الشرايين، ده بيبقى تصلب في الدماغ وفي الشخصيه وعند في المعاصي وكل، هتلاقيه ينشف على الهم اللي هو فيه. ربنا يسترنا ويرزقنا التوبه. طب يا اخي الحق نفسك وتداع ويبقى شيخ كبير ولسه بيعكس البنات على فيسبوك، مش عارف اسمه على فيسبوك ولا ايه، يعني واحده الاقي واحده ست جايه لي في المسجد تقول لي جوزي يا دكتوره، والله العظيم يا دكتوره معدي الستين اقسم بالله، وحالته بالبلا الازرق معايا. انا تفاجأت انه اسمها بيشيت تقريبا، بيشيت مع بنات وكلام ابي خالص يا دكتوره، اعمل ايه؟ قلت لها اما راجل كبير ناقص. صحيح صحيح والله، يعني انت بتعمل ايه يا جدع؟ ده انت تكه وتخش التربه، اعذر الله من اجله حتى بلغ الستين، يعني انقطع عذرك خلاص، ما عادش لك اعذار. فضلت 60 سنه عيل صغير وطايش وتعلى وتوطى، 60 خلاص بقى خلصنا، قفلنا الستين نبتدي نجهز نفسنا. تلاقي الانسان بعد الستين وعمال لسه يفكر في الشقق والفلل والعمارات والاموال والتجارات والحريم والستات، لو راجل يعني، والحريم والستات، وهو بيقول لك ولا يقضي دين، يبقى معاه الفلوس مش عايز يدي ديون، ويقول لك السنه الجايه خليهم للسنه الجايه. شفتها كتير جدا، يعني الراجل مثلا واخد مرات اخواته خلاص بقى حاجه وستين سنه، حضرتك كلها تكه وتموت وعيالك مش هيعبروك ولا هيدوا مرات عمته، ادي بقى مرات اخواتك. يقول لك ربنا يسهل، انا موصل عيالي بيدوا لعمتهم فلوسهم، والله لو كنت انت اديتها لهم كانوا العيال يستجيبوا. طبعا مش هيحصل، وانت اللي هتلقى الله عز وجل بهذا الذنب الكبير، واكل اموال اخواتك. يعني شوفي جمع بين ذنبي اكل المال، ذنب قطع الارحام، يعني ده اخواتك يا اخي، اولى الناس تديهم يعني مش تاخد منهم. ولا يوصي باخراج حق عليه، فلا في دماغه خالص، وتقول لك وعمي واخد ميراثنا، ولا في دماغه مهما نطالب، ومش شايف ان احنا لينا حق اصلا. مظالم موجوده، ويكبر في السن ويكمل في السن ولا في دماغه خلاص، زي ما قلت تصلب على الناس، هذه من القبائح. طب ما ربنا وجاءكم النذير، ربنا ارسل لك الشيب والمرض والضعف ينذرك عشان تفوق وتنتبه. انت مش عايز تنتبه خالص، مكمل كده في الغي والضلاله، يبقى الضلاله منك اوحش واصعب وأشق. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق أو الظالم ثم لا يرد المظالم، دي من الحاجات، يعني هو بيضرب أمثلة كمان على الوحشة برضو. يعني أنت توبت، قلت أنا توبت يا رب، توبت يا رب، طب والفلوس؟ توبت من السرقة والفلوس لسه في جيبك، توبت من الظلم والمظلمة لسه في رقبتك، تخلص منها. واحد سرق واشترى الشقة وقاعد في الشقة، طب حضرتك توبت، اطلع بقى من الشقة ورد المظالم لأهلها، جبت العربية سرقة رجعها للناس بقى، انما قاعد على المظالم ويقول لك ماما ربنا غفور رحيم، ده انت بتستهبل بقى، ده انت كده مستهزئ بربك، لان ربك هو اللي جعل هذا شرط. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ومستقر انه لابد من رد المظالم عشان يبقى التوبه صادقه، مفيش رد مظالم يبقى مفيش توبه. هي مش التوبه انك تمسك السبحه وتقول استغفر الله واتوب اليه 1000 مره، ان شاء الله تقولها 20000، ما دام في مظالم يبقى مفيش توبه. فين المظالم ما ترددش ليه؟ والمفارط في الزكاة أو المفارط في الصلاة ولا يؤدي، يا حضرتك تقولي يا ما كنتش عارف إن في زكاة والله وعايزة أطلع زكاة، يلا طلعي، بس أصل الأرض متجمدة، يا ست طلعي، بس أصل الفلوس دولارات، يا ست طلعي، بس أصل الذهب. أخواتي المستفزات بقى، طب حضرتك ما هي الزكاة لازم تاخد من المال، ما هي هتسيب لك المال 97.5%، لأن هي خدت 2.5%، يعني أنت عايزة تطلعي زكاة وتفضل 100% تيجي إزاي يعني؟ مالها تطلعها منين؟ هسرقها من جوزي ومنهم، حرامية يعني، أكل الزكاة وحرامية كمان، حاجة غريبة جدا. لازم تحط في ذهنك انك لما هتطلعي الزكاة، والله نفسي اقولها كده مش عارفة اقولها فين، بس انا زهقت حضرتك، لما هتطلعي الزكاة لازم هينقص من عين مالك 2.5%. صحيح ربنا هيخلفه والاجر هيبقى مضاعف، وربنا ممكن يرد لك الاثنين ونص دول 250، مفيش مشكلة خالص، لكن في الحسبة وانا بطلع لازم هاخد منهم 2.5%. انا لما واحدة تقولي مش معايا زكاة دهبي اقول لها طلعي خاتم ولا حلق، كأني قتلتها. ايه تعملي ايه؟ ايه اللي ايه؟ ما تطلعي من 100 جرام يا اختي 2.5 جرام، ما هو ده المراد. ازاي يا دكتور؟ ازاي ايه؟ انا قلت حاجه قبيحه ولا ايه؟ انا قلت كلمه عيبه؟ بقول لك حضرتك الزكاه عباره عن اني امسك المال، امسك 2.5 احطهم كده اديهم للفقير، واسيب 97.5 ليا. حضرتك عايزه تطلعي الزكاه وتفضل 100%، تيجي منين يا حاج؟ انا مش فاهم، تألفي من عندك انت ولا ايه؟ ده موجود، مش بحذر، اللي انا بقوله ده مش نكت، دي اسئله بنسمعها وردود بنردها. حضرتك عايزه تتوبي، اشتغلي بقى في اطار التوبه بجد. يعني بنت اللي عارفه شباب تقولي انا نفسي توب، نفسي توب من كل الولاد اللي انا عارفه. طيب يلا حبيبتي توبي. توبتوا الى الله، توبتوا الى الله، وبعد ما نخلص الدرس يجي لها رنه تروح رد عليه. حضرتك فين توبتي الى الله؟ فين توبتي الى الله؟ ما انا كنت طيب، غير التليفون، غير النمره، اقطعي العلاقات، اعملي بلوكات، احذري، ده اسمها توبت. انما توبت وعيطت مسكت السبحه استغفر الله 100 مره، ومع اول رنه العصر هرد، يبقى عملنا ايه؟ ولا توبتي ولا تهببتي ولا تضحك على نفسك او شيطانك بيضحك عليك. انما ده ما توبتش، توبتي يعني خدت اكشن، خدت حقيقه، خدت فعل في اتجاه التوبه بجد. ومن اخبهها، هو عمال برضو ابن الجوزي يضرب نماذج، مش بقى في قضيه الكبائر والصغائر، لا، في قضيه انه كل ما تنعدم الاله والمقتضى اللي يوديك على الذنب تبقى وحشه منك قوي، حاجه ما تجيش منك انت، ليه بتعملها يا اخي؟ عارفه بالظبط زي العيال اللي هم عيال ولاد ناس مؤدبين ويتعمد يشتم الفاظ قبيحه بتاعت سوقة السوق. يا اخي انت متربي تربيه عالي، ليه بتقولي الالفاظ السوقيه اللي امك وابوك ما يعرفوش معناها اصلا؟ بتقولها ليه؟ يقولك ايه ده كلشر كده، ده اصل هي دي الترند دي عشان يبقى روش طحن وعجن ومش عارف. وانت بتاخد حثاله الاشياء لتتشبع بيها وانت اصلا في غنى عنها، يعني انت مش مثلا من بيئه دي ثقافتها، فانت بتعدل لسانك وبتقاوم وتقول يا رب توب عليا من لسان، لا، ده انت بتتكلف انك توسخ نفسك علشان تظهر روش. يا اخي ربنا منظفك، ما تستبقي النظافه، حاجه مخجله والله، مش بهزر، مخجله جدا. وانا كنت بتاثر منها جدا لما تلاقي حد تربيه ولاد ناس وبعدين بيحاول يعود نفسه ألفاظ السوق أو ألفاظ الشوارع، لأنه إحنا في ثقافة زمن الأسطورة اللي هو ثقافة البلطجي اللي مسك سطور وسنجة ومش عارف إيه، حاجة غريبة. ومن أقباحها أن يحنث في يمين الطلاق ثم يقيم مع المرأة، ما مش ما حاجة صعبة جدا. حريك أنت اللي طلقتها، كانت مراتك وأنت اللي طلقتها، حرمت عليك، طب حريك عايش معاها ليه؟ بعدين تقولي أنا لسه مسأل السؤال ده الأسبوع اللي فات، تقولي جوزي طلقني، وبعد ما طلقني ورحنا عند المحامي وفي المأذون وكتبنا الطلاق، وبعدها بشهرين ثلاثة قال لي والعيال ومش العيال، فجي عاش معايا. يعني ايه عاش معاك يا فندم؟ يعني ايه عاش معاك؟ قلت لي ما هو قال لي انا هرد. قال لك هردك ازاي؟ حضرتك دي الطلقة كام؟ التالتة. ايه ويردك ازاي؟ هي بمزاجه التالتة ويردك، تيجي ايه دي؟ انت بتضحكي على نفسك ولا عليا ولا عليه ولا بتضحكوا على مين؟ انا مش فاهم يا حاجة. ده زنا يا حاج، يا مدام ده زنا يا قبلتي. بالاسئله الصراحه، ما هو الواحد ما جروش العيب الي بصراحه بالاسئله. الله المستعان. طب حضرتك كنتوا متجوزين وعايشين مع بعض في تبات ونبات، وكان ليك طلقه والثانيه ووصلتها للثالثه التي تبوت، جاي دلوقتي تقول لي انا عايز ارجع لمراتي وانا مالي؟ حاجه غريبه جدا والله. ويقيم معاها وعايشين، وتقولي كم مره انا مره كنت في درس في بلد فلاحين مش هقول اسمها يعني، ها، وبعدين كنت بشرح درس عن الطلاق، فعماله اتكلم عن الطلاق، لقيت واحده بعد الدرس بتقول لي طب ما انا كده زماني متطلقه من زمان يا دكتور. قلت لها يعني ايه يا حاج؟ قالت لي والله يا دكتوره ده انا جوزي قايل لي انت طالق ولا 30 40 مره. تخيلي بقى اما تسمعي حاجه زي 30 40 مره باللفظ المنجز، انت طالق، مش حتى عليا الطلاق، لا، اللفظ المنجز انت طالق. قلت لها 30 ايه يا حاج؟ اذا كان هم عند ربنا 3 انت عملتهم 30 من ايه؟ حاجه غريبه، استهانه بتعاليم الله وبشرع الله عز وجل، حاجه يندى لها جبين المسلم. ان يحنث في يمين طلاق ثم يقيم مع المرأة. وقس على هذا ما ذكرته، ف يعني بيقول لك قس على ما ذكرته ما شابهه، كل ما تنقطع الاله، كل ما تنقطع الوسائل المساعده، كل ما تتعمد انت، كل ما تحس انك بتعاني بالدين، كل ما تبقى اكبر واشد. فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى، وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للأمر. وبيقول من الحاجات اللي بتخلي المعصية أقبح من غيرها إن يبقى فيها استشعار بأنك بتعاند الآمر، فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. ابن الجوزي بيضرب مثال جميل برضو، بيقول وإني لا أرى، دي من وجهة نظر ابن الجوزي يعني، وإني لا أرى أن شرب الخمر من جنس من هذا الجنس، يعني بيقول أنا شايف أن الخمر دي بالذات من النوع من المعاصي اللي هي فيها نوع معاندة، ليه بقى؟ لأنه المشروب المفروض يبقى مشتهى، وما يبقى مشروب مشتهى ومحرم تحس ان انت تعبان، انت بتنبسط بيه قوي وبتزقطط بيه وبتفرح بيه وبتستمتع بيه، وبعدين يجي الشرع يحرمه فتيجي انت ايه تحس ان في مصارعة كده، الشرع بيشدك وانت نفسك عمالة تشدك. فهو ابن الجوزي بيقول انا مش شايف كده في الخمر اصلا، لانه الخمر ليست مشتهى لذاتها ابدا، لا ريحها ولا طعمها يشتهى فيما يذكر. حلو قوي فيما يذكر، عشان هو عمره ولا شاف ولا قرب ولا شم ولا جيجا ولا يعرف عن الخمر حاجة خالص طبعا، والحمد لله رب العالمين ربنا يجعلنا كلنا كذلك. بيقول يعني اللي بيحكي اللي بيشربوا الخمرة بيحكوا بيقولوا كده انها لا طعم ولا لون ولا ريحة وحاجة وحشة خالص. طب بتشربوها يا عم ليه؟ يقولك عشان لذتها بعد كده بدوخ بقى والسطل ومش عارف ايه، يعني في فور الاخذ مفيش مشتهى، يعني انت بتتعمد تتلقى غير المشتهى طلبا للحرام، يعني فيها نوع من ايه من من من من التخبط مع الشهوة بالبلعات. وزيك تجديهم لما يمثلوها في اي حاجة وهم بيشربوا بيرموها كده رم، يعني انت لما تمسكي كوباية عصير مانجا تلاقيكي بتمزمزي تاخدي بق كده وتستمخي كده وانت بتبلعيه، ها؟ انما التاني يروح عامل رميها كده، ليه؟ ريحتها وحشة، طعمها وحش، كلها وحش. طب يعني مفروض ان الطبع يخليك تقول يا مرة يا حتها وحشة، الطبع يجيب كده. يبقى طب انت خلفت طبعك البشري الطبيعي ورحت عليها ليه؟ الا لانك غلس بجح معاند لدين ربك، اصطدمت حتى مع الطبع الفطري السوي اللي بتقرف من الريحة الوحشة والطعم الوحش. ده انت بقى مع سبق الإصرار والترصد فعلا بقى، ها؟ تطلب فقد عقلك مع سبق الإصرار والترصد ومع معاندة مقتضيات الفطرة فتتجرع ذلك الطعم القبيح والريحة القبيح فقط لتحصل ما منعك منه الشارع من فقد عقلك. فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. ولذلك يرى ابن الجوزي أنه الخمر من الحاجات اللي من أقبح القبائح. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به ولا. يقول الحقيقة أن الإنسان أضعف من أن يقف بنفسه قدام كل المحرمات ويواجه بقوته، لا أنت ضعيف، اسأل الله عز وجل أن يعينك، واسأل الله عز وجل أن يمدك بمدد من عندي حتى تقوى في مجابهة مشتهياتك المحرمة. إنما لما تبقى مش مشتهيات لم نفسك بقى، ما تشتريش للاشتراء ولا تعاند للعند، لم نفسك بقى ما هي مش مشتهى. الذنب اللي ما نفسكش فيه ما تروحش عنده، ما تقولش ما هو أصلي لازم أزني، ليه؟ ما انت عندك بالفعل ذنوب قد دماغك متلتله، ذنب نفسك ما بتجيبوش، الحمد لله الذي عفاني خلاص بقى. طب لو نفسك بتجيبه قاوم برضه، بس هو كل ما يبقى في نوع عند في نوع تكلف للمعصيه لذاتها. انا بس يهمني هنا عشان ابقى ختمت الخطيره بما احب، انه الضابط الشرعي في ايهما اكبر من ايهما، عشان دي انا شفتها في حياه الناس غريبه جدا. المثال اللي خلاني اقول الموضوع ده انه كانت واحدة اتصلت عليا وبعدين بتقولي والله يا دكتورة جوزي ويا ما صبرت عليه وكان وحش جدا وما عندوش دم، والله يا دكتورة بقيت اخش الاقي لما اخذ اثر العلاقات المحرمة على سريري واستحمل، ها؟ ومرة واثنين ولا يقوم صن نوم في الحمام واستحملت، جي طينها بقى يا دكتورة وراح متجوز عليا. والله هذا حصل في سؤال، قلت لها هو كده طينها؟ ده هو كده تاب الى الله عز وجل وقرر ان يمشي في الحلال؟ يعني انت عشان انانيه وبتبص على فلوسك ولا ورثك ولا تفردك مش فارق معاك دين ربنا؟ هو لما يزني مره واثنين وثلاثه مسامحيه، ولما يتجوز في الحلال مش عاجبك يبقى طينها؟ ده اول مره يعمل حاجه عدل. بس احنا عشان المنظومه مختله، هي امتى تبقى حلوه وامتى تبقى وحشه؟ ها؟ امتى تبقى حلوه وامتى تبقى وحشه؟ يعني الست تقبل ان جوزها يعكس واحده واثنين وثلاثه بس المهم ما يتجوزش، ها؟ الحاجه اللي زي دي بقى، النوعيه اللي زي دي من الضابط. احنا مثلا الناس مثلا تقولك ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث اشراط الساعه، الحديث اللي بحبه بتاع اللي هو حديث حذيفه اللي هو في اخره يقال للرجل ما اظرف وما عقل وما احلمه ليس في قلبه مثقال حبه خردل من الايمان. الضابط اللي اعرف الناس واراء الناس وكلام الناس، لا مش ده الضابط على فكره، لانه في ناس ضابط الناس ممكن يستقبحوا واجب كمان، يستقبحوا مستحب، ويستحسنوا مكروه، بل ممكن يستحسنوا محرم. فالضابط مش اعرف الناس، امال الضابط ايه في التحريم؟ فضلا عن دركات التحريم، ضابط التحريم ان يبقى محرم شرعا بنص من الكتاب والسنة، وضابط الدركية انه يبقى دركات اسفل من بعض، لانه درجات في العلو والدركات في السف في النار كده، فالدركات في السوق ان يبقى دركات في السوق ايهما اسود من بعض برضو الشرع. وذلك انا اقول ان الشرع ما قالناش المحرمات كده وسبها، لا، احنا عندنا في الشرع تقسيم الكبائر غير الصغائر، ها في، بس انا حاسه ان يعني سبحان الله، يعني مثلا ايهما اصعب؟ يقول لك بس ايهما اصعب، ان واحد يغتاب ولا يمسك ايد بنت؟ هتقولي لا طبعا يمسك ايد بنت، دي حاجه صعبه جدا جدا جدا جدا، يخرج. طب انت عارف ان دي صغيره لكن دي كبيره، يعني هو مين اللي هيضبط ذوقنا احنا ولا الشرع؟ ها كتير من الناس بيبقى ذوقنا احنا في القرار هو الضابط، لا حق الله الضابط هو دين الله عز وجل. ايه الصغائر وايه الكبائر؟ قولا واحدا الصغائر دون الكبائر، والكبائر اسفل من الصغائر. طب هي ايه الكبائر بقى؟ انا اتكلمت قبل كده عن الكبائر بالتفصيل، واحنا بفضل الله عز وجل شغالين في دورة الكبائر، اللي حب يدخل فيها يقول لي وانا نبعث له الرابط، او ممكن ام اسماء تنشر الرابط، مفيش مشكلة خالص، لان دورة الكبائر دي انا بعتبرها من اهم الحاجات اللي لازم نتعلمها، لان الكبيرة دي واقفة في الزور، انا شرحتها قبل كده، بس يعني الكبائر حاجة خطيرة، اما الا تغفر بذاتها او تمنع كمان مغفرة الصغائر بتلقائية، فهي مشكلة. فالكبائر دي من الحاجات الصعبة جدا، ما قدرش اسويها بالصغائر، ده حتى الكبائر نفسها مش سوى بعضها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه في الحديث بتاع اكبر الكبائر، قال ادلك على اكبر الكبائر، يعني في كبائر وفي كبائر اكبر الكبائر، مش زي بعض. في كبائر الكبائر العادية اللي هي عادية يعني سهلة، يعني لا يعني بعد الصغائر، لكن في كبائر أكبر الكبائر يعني أصعب وأشق من الكبائر نفسها كمان. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عدوهم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدي وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قالوا ليته سكت. يعني الشرك بالله عز وجل، طبعا الشرك بالله هو المشترك الأعلى في الصعوبة والوعورة، مفيش حاجة في الدنيا أصعب من الإشراك بالله عز وجل. الحديث ده جعل من أكبر الكبائر عقوق الوالدي. طيب الحديث ده جعل مثلا قول الزور، يعني مثلا قول الزور ده من الكبائر الكبيرة. يعني مثلا لو الإنسان قال أي حاجة كده مثلا، ولا اتكلم في أي موضوع سهلة، ولا أن يتقول زورا في عرض إنسان، أو يشهد شهادة زور في محكمة، لا طبعا دي أسود من دي، دي أصعب من دي. الحديث الآخر اللي كلكم تعرفونه اللي هو حديث اجتنبوا السبع الموبقات، السبع الموبقات دول أصعب من عموم الكبائر، فضلا عن أن الكبائر أصعب من عموم الصغائر، فضلا عن أن الصغائر أصعب من اللمم. السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله، حاجة دي ما فيش زيها، ما فيش أسود منها أن تشرك بالله عز وجل، سواء في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في الأنساك، في إشراك في ربوبيتي، في إلهيتي، في أسمائي، في صفاتي، أي نوع من أنواع الإشراك بالله عز وجل، ده الذنب الأعظم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ده بالذات أكد الأشياء اللي لازم الإنسان يتعلمها عشان يتجنبها قبل ما تعلم أي حاجة تانية. لازم الله يكرمك تعلمي عقيدتك عشان تعرفي مواطن الإشراك تتجنبيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والسحر من السبع الموبقات، الإنسان لازم يركز. السحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر، أكل الربا من السبع الموبقات، إنك تأكل الربا، أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، التولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، دول كلهم فيهم شدة، فيهم وعورة. يعني مثلا أكل المال بالباطل من الكبائر، صح؟ موجودة في كتاب الكبائر، من الكبائر اللي احنا شرحناها، أكل المال بالباطل، إنك تأكل المال بالباطل. لكن لما يبقى أكل المال بالباطل من جنس أكل الربا بقى أصعب وأضل سبيلا، لما يبقى أكل المال بالباطل من جنس أكل مال اليتيم بقى أصعب وأضل سبيلا، يبقى مش سواسية ولا حاجة. طبعا المسألة دي فقه صعب إن الإنسان في يعني للأمانة، لأنه دي برضو إشكالية بتقابلني، إن الأخوات تتصل عليها تقولي أنا محتاجة أعمل كذا بس في كذا. طب يعني انا مش عايزه اطلع في الامثله قوي، بس مثلا واحده تقول لي مثلا ايه، بابايا وامي بيأمروني باني احضر الحفلة الفلانية، خطوبة اخويا مثلا، والخطوبة عائلية ومفيش حد غريب خالص، بس هم يشغلوا موسيقى. فانا بقى بصراحة قلت لامي وابويا مش حاضرين، قاعدين يقولوا لي غضبانين عليكي ومش بتسامحينك يوم الدين، وانا قلت لهم ما يهمنيش، فانا مش راحة. فيعني وكده صح ولا دكتورة ولا غلط؟ طب هو عقوق الوالدين ده كبير ومن اكبر الكبائر، وسماع الموسيقى معصية، سماع الموسيقى معصية، وفي كلام في العلماء اعتبارها كبيرة، من عدم اعتبارها كبيرة لكن موجودة، لكن التبرج كبيرة، انا مش هعمله بس هشوفه، مش عارف انكر المنكر ومش عارف انكر المنكر. طب انا هقارن بقى نسبة وتناسب وهشوف مين الاقوى ومين الاشد. والله عرفت صالح امي واجيب لها هدية وما تزعليش يا امي، محتاجة فقه. ما هو ده مثال مثلا للفتاوى، ولذلك الفتوى بتتفصل يا جماعة، محدش ياخد فتوى تجراه، متاخديش فتوى صاحبتك اللي انا قلت لها لا ما تروحيش وهاتي الماما هدية وبوسيها وهي تعدي الموضوع ان شاء الله. انا من الاسئلة فهمت كده، انت بقى قلتلك لا روحي وقعدي في الجنينة برة، ما تخشيش في القاعة، وسلمي على امك وبيني لها ان انت موجودة، وهربي قعدي في الحمام، اعملي انك عندك امساك طول الفرح. المهم ان فيها فقه في الفتوى. هو فقه الفتوى عبارة عن ايه؟ اني اختار اخف المفسدتين للمستفتي او اعلى المصلحتين للمستفتي، لان زي ما سفيان قال معرفة المصلحة من المفسدة يحسنه كل احد، انما عشان تنتقي اخف المفسدتين واعلى المصلحتين محتاجة انك تضبط العيل، وحق الله للامانة بقى، ومحتاجة تضبط الحال، لان الفتاوى انا دايما اقول المعلومة ديت وخدوها مني واعتبريها كلمة واتثقيها مني عشان تقوليها مني بعد ما اموت. الفتاوى ما بتتسلفش، الفتاوى فستان بتفصل على مقاسك انت بس، فتاوى ما بتتسلفش. طيب ما بعض العلماء بيفتوا فتاوى عام، هو تلاقيه في 90% بيفتي فتاوى من جنس تحرير الاحكام، بيقول الحكم وخلاص، ما بيردش على السائل في سكته بالظبط، لا بياخد السائل بيدور في فلك حكم ايه ويروح قال الحكم زي اللي في الكتاب ومع السلام، انما ما بيقصش الفتوى على المقاس بالظبط. وده طبعا ذكاء منه، لانه كل ما هيقصها على المقاس بالظبط مش هنخلص، دي حاجه خاصه بقى وشخصيه، نخش في الجنب نقصها سوا، فاهماني؟ يحتاج المرء إلى آلة من العلم علشان يسأل نفسه أي المفسدتين أقل، إن يعني زللت فيها ممكن أعجل بالتوبة برضو، وأي المفسدتين أعلى لا أرضى لنفسي أن أذل فيها ولو قطعوني إربا إربا، حاجة أعلى بقى من إني أتقبل إني أذل فيها. هي دي الفكرة، هو ده الهدف من هذه الخطرة النفيسة، والله مهمة جدا جدا، وبتطرح موضوع من أشق المواضيع. أختم بالكلمة اللي قالها ابن الجوزي، كل المعاصي قبيحة لكن بعضها أقبح من بعض. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.